أحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في درس التفسير، وكنا قد انتهينا من سورة البقرة وبدأنا في سورة آل عمران، وبعد توقف نواصل إن شاء الله تعالى. وكنا قد أخذنا أوائل سورة آل عمران، قلنا هي سورة مدنية بالاتفاق، وأخذنا بعضا منها أي الآيات الأولى منها. انتهينا عند قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في هذه الآية يذكر جل وعلا أنه هو الذي أنزل الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب، والمراد بالكتاب هنا هو القرآن الكريم. المراد يعني حتى يتسكر معنا، المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن. فاللام هنا لام العهد أي الكتاب المعهود عندكم، ألا وهو القرآن الكريم. وإلا فكل ما أنزله الله جل وعلا على أنبيائه ورسله فهو يعد من الكتب، يعد من الكتب الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ويوصف الكتاب بالمنزل، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فكتاب الله جل وعلا القرآن الكريم أنزله الله جل وعلا، فمن أوصافه التنزيل وأنه منزل أي من عند الله عز وجل. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى فوق عباده كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فهو من أوصافه صفة العلو، فهو مستو على عرشه فوق سبع سماوات كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان أول إنزاله في شهر رمضان كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل ليتحاكم إليه الناس وليبين عز وجل فيه شرعه، وقد ضمنه الكثير من الأمور، منها الأحكام الشرعية سواء ما يتعلق بأمور العقائد أو العبادات أو المعاملات والأخلاق والسلوك والآداب وتهذيب النفس. وفي ذلك وفي ضمن ذلك أيضا ذكر الأنبياء السابقين وذكر قصصهم وأخبارهم، وفيه ضرب الأمثال، وفيه غير ذلك من الأمور. فهو شامل لكل ما تضمنته الكتب السابقة. الكتب السابقة يعني منها كتب أو غالب الكتب تتضمن مسائل التوحيد ولكن قد يغلب على بعض الكتب السابقة ضرب الأمثال والقصص وذكر الأخبار وذكر الحكم أو ذكر بعض الأحكام الشرعية ونحو هذا. القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة كما قال عز وجل، ولذا شمل كل هذه الأمور، وهو منة من الله عز وجل على عباده، حباهم بها وأعطاهم هذا الكتاب الذي هو فضل منه جل وعلا، القرآن الكريم كلام الله رب العالمين. وجعل منه عز وجل آيات المحكمات أي متقنة مبينة وأخر متشابهات. القرآن الكريم يوصف بأنه محكم ويوصف بأنه متشابه، وهذا على أقسام ثلاثة. فيقال القرآن كله محكم كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. معنى أحكمت أي أتقنت، بمعنى أنه لا خلاف فيها ولا تعارض ولا تناقض ولا نقص، وأحكم الشيء من مأخوذ من الحكم، والحكم هو المنع، وأحكم أي أتقنه. فالقرآن يمتنع أن يوجد فيه نقص أو تعارض أو تناقض أو اختلال أو تضارب المعاني، لأنه من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ما دام هو من عند الله عز وجل فلا يوجد فيه الاختلاف لا الكثير ولا القليل. لهذا يقول أهل العلم قوله عز وجل ها هنا: لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لفظة كثيرا لا مفهوم له، لا يعني أنه قد يوجد فيه الاختلاف القليل، لا، بل لا يوجد فيه لا اختلاف قليل ولا كثير، لأنه من عند الله عز وجل. ويوصف القرآن أيضا بأنه كله متشابه كما قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كتابا متشابها أي تتشابه آياته في القصر والطول وفي ضرب الأمثال وفي ذكر المعاني وفي ذكر القصص والأخبار وفي تثنية ما يذكر فيه وفي ذكر الشيء ومقابله، فهو بهذا الاعتبار يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا فلا يختلف. والحالة الثالثة وهو أن القرآن يوصف بأن منه المحكم ومنه المتشابه. فالمحكم منه الذي أتقن ومعناه ظاهر وهو بين وهو واضح وهو حجة رب العالمين، وفيه العصمة للعباد، وفيه دفع الخصوم ودفع المعاني الباطلة، ليس لتلك الآيات أي المحكمة ليس فيها تصريف ولا تحريف ولا تأويل باطل عما وضعه الله عز وجل أو أراده سبحانه وتعالى. فهذا معنى الإحكام في بعض الآيات. وعليه فالتشابه أو المتشابه من القرآن هو الذي الآيات التي فيها نوع تصريف أو تحريف أو تأويل، والمقصود من جعل الله جل وعلا لهذا هو ابتلاء العباد كما قال العلماء، كما ابتلى الله عز وجل العباد بالحلال والحرام، بالهدى والضلال، بالرشد والغي، بالحق والباطل، جعل هذا في الدنيا وأنزل حجته على العباد وابتلاهم بذلك ليرى المطيع من العاصي. كذلك ابتلاهم بأن الكتاب الذي أنزله فيه آيات محكمة متقنة، الحق فيها واضح ظاهر صريح، وفيه آيات أخرى تحتمل، حتى يبتلي الله العباد فينظر من يتلاعب بكلامه فيضرب الآية بالأخرى ممن لا يتلاعب، بل إذا وقع له شك أو ريب رد ما تشابه عليه إلى ما أتقن وظهر معناه وبان في الآيات الأخرى. وقد فسر العلماء قول عز وجل منه آيات محكمات وأخرهن أم الكتاب وأخر متشابهات بمعاني كثيرة، وحاصلها يرجع إلى هذا. قيل المحكم هو ماذا؟ المتقن، والمتشابه ما يحتمل التأويل، وقيل المحكم ما تنزيله تأويله، وقيل المتشابه ما تنزيله ليس تأويله، وقيل المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، وقيل المحكم هو المتأخر والمتشابه هو المتقدم، وقيل غير ذلك إلى أقوان كثيرة عددها العلماء وسردها الإمام السيوطي في كتابه الإتقان لمن أراد أن يراجع. ولكن حاصل المعنى يرجع إلى ما ذكرته سابقا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن هذه الآيات المتشابهة التي معانيها تحتوي، إذا كان هذا الاحتمال وارد، فصاحب الإيمان ماذا يفعل؟ يرد المتشابه إلى المحكم حتى يظهر له المعنى. أما الذي في قلبه زيغ وانحراف وقصد وطلب الفتنة وطلب الضلال، فإنه يتتبع المتشابه، يتتبع المتشابه حتى يستدل لضلاله، حتى يستدل لضلاله. يعني مثل لا يأتي النصارى فيقولون كتابكم يدل على دينهم، فيأخذون الآية قول عز وجل في حق عيسى عليه الصلاة والسلام وروح منه، فيقولون عيسى هو الروح. فعلى فرض أنها أن هذه الآية محتملة أو محتملة على الفرض، فنقول أين قوله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون؟ أين هم من قول عز وجل الواضح الظاهر إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل؟ هذا واضح، الآية ماذا؟ الآية واضحة. فلكن الذي في قلبه زيغ ويتتبع العثرات ويريد أن يبحث ما يستدل به لنفسه، يأخذ ماذا؟ يأخذ هذه الآيات ويتتبع. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، كما كنا ذكرنا أيضا مثال آخر في تفسير الآية، لأن هذه الآية سبق تفسيرها لكن أعدتها حتى نربط السابق باللاحق. الذين يأخذون الآية في قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني إذا كان الربا قليل 1% كما يقولون فهذا ليس أضعاف المضاعف، يعني ليس مالا كثيرا وليس الربح الكثير أو الزيادة الكثيرة، وإنما هو شيء يسير. فالله عز وجل حرم الأضعاف المضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أما شيء يسير فلا بأس. وهذا لا شك ولا ريب أنه من تتبع المتشابه، وإنما يصير إليه من في قلبه زيغ، من في قلبه زيغ، لأن آيات تحريم الربا واضحة، وأحل الله البيع وحرم الربا واضح، وما آتيتم من أموال من مال لتربوا فيه، وما آتيتم من ربا ليربوا فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة فأولئك هم المضعفون. أما الربا فلا يرضى، يعني لا يزيد عند الله. قال عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يزيدها. فالربا محرم. أما اتباع هذه الآية فهذا إنما يكون مما في قلبه زيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يعني قصد الفتنة وطلب الفتنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله. وتلا هذه الآية أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد ذكر العلماء وفسر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من يتتبع المتشابه ببعض الأمثلة. أبو أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل تلا الآية وقال هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلى آخر الآية. قال هؤلاء هم ماذا؟ هم الخوارج، فإنهم اتبعوا المتشابه وتركوا ماذا؟ وتركوا المحكم، تركوا المحكم، فوقعوا في ضلال مبين، يعني وقعوا في تكفير علي رضي الله عنه الصحابي الجليل رابع خلفاء الراشدين. ويكفي فضلا قوله عليه الصلاة والسلام أما يكفيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وسبب ذلك أنه تشابهت عليهم بعض الآيات، لما وقعت قضية التحكيم وحكم علي رضي الله تعالى عنه بعض الصحابة في زمن الفتنة قال هؤلاء الخوارج أنت حكمت الرجال ولا حاكم إلا الله، ولا حاكم إلا الله، فأنت حكمت الرجال فتكفر بذلك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. ابن عباس قال لهم قوله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، فجعل الله عز وجل الحكم من ماذا؟ من أهله وأهلها، فدمغهم بهذه الحجة ورجع منهم من رجع، ورجع منهم من رجع. فهكذا من في قلبه الزيغ تجده يتبع المتشابه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يراجع أهل العلم وأن يراجع العلماء، خاصة فيما يتعلق بأحكام الشريعة وما يتعلق بكتاب الله عز وجل، فإن وقع في نفسه شيء من المعنى أو تعارضت عنده الآيات أو وقع في نفسه شيء من آية ما أن يرجع إلى العلماء ولا يضرب القرآن بعضه ببعض. وما يعلم تأويله إلا الله، فإذا الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه يريدون الفتنة، يريدون الفتنة. الفتنة معانيها كثيرة، وأصلها مأخوذ من فتن الذهبي، وهو تعريض للنار لتصفية خالصه من البقايا التي يصفى منها. فيذكر ويطلق، تطلق الفتنة على الحرق، وتطلق على القتل، وتطلق على الابتلاء، وعلى التمييز، وعلى الاختبار، وعلى الأمور التي فيها نوع اضطراب وعدم اتزان. فهؤلاء يفعلون هذا طلبا للفتنة وإيجاد الفتنة بين المسلمين، بين المسلمين، وابتغاء لهم تأويله، أي طلبا للتأويل، أي حقيقة الأمر الذي يؤول إليه. قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، أكثر العلماء يقفون هنا وما يعلم تأويله إلا الله، يقولون هذا وقف واجب، لأنهم حملوا التأويل على معنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه الأمر، وهذا مما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده. وبعض العلماء يقول بل يجوز أن يوقف على قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والتفصيل هو الأقرب للصواب كما ذكر أهل العلم. فيقال إن قصدنا بمعنى التأويل حقيقة الأمور وحقيقة الأشياء التي هي من علم الغيب فهذه لا يعلمها إلا الله، ها؟ كما يعني المراد بالتأويل هنا ما يؤول إليه الأمر، كما قال عز وجل في قصة يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل، تأويل رؤياي من قبل، أي ما آلت إليه رؤياه. ماذا رأى؟ إني أرى، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه رؤياه. مآل أمرها إلى أين انتهت؟ انتهت إلى أنه يصير على الملك ويعني يقع له هذا الانحناء، انحناء التحية من 11 من إخوته أيضا ومن أبيه وأمه، والشمس والقمر المراد الأب والأم. فالمراد هنا التأويل أي ما يؤول وينتهي إليه الأمر. وثمة أشياء لا يعرف ولا لا يعلم ما تنتهي إليه إلا الله عز وجل، كأمور الغيب ونعيم الجنة عذاب النار وأهوال القيامة ونحو هذا. فها هنا هذا لا يعلمه إلا الله. أما إذا أريد أو قصد بمعنى التأويل التفسير ومعاني الآيات فهذه يعلمها الراسخون في العلم، والراسخ في العلم هو الذي ثبتت قدمه في العلم ويعني كان من العلماء الكبار، بحيث أنه أفنى عمره في هذا العلم وثبت فيه فصار من أهل العلم الكبار الذين رسخوا وثبتوا ولهم قدم سبق في العلم بشريعة الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذه القاعدة لابد أن تكون لكل مؤمن إذا اختلطت عليه أمور أو تلبست عليه الآية، أنه أول ما يقول آمنا به كل من عند ربنا، وكتاب الله جل وعلا كهو كلامه عز وجل وهو صفة من صفاته، والله عز وجل لا يوصف بالخطأ، لا يوصف بالعبث، لا يقال في أفعاله أو أقواله النقص أو التعارض أو التناقض، فينزه عن هذا. يقول كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ما يتذكر وتقع له الذكرى أو ما تقع الذكرى إلا من أولي الألباب، صاحب اللب وهو صاحب العقل ثم قال عز وجل مشيرا إلى فعل هؤلاء الذين يرجعون المتشابه إلى المحكم، وهو دعاؤهم لربهم عز وجل أن لا يزيغ قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الزيغ هو الميل عن الحق إلى الضلال وإلى الباطل. وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة، أي تثبت بها قلوبنا على الحق، إنك أنت الوهاب، من أسمائه عز وجل الوهاب، الذي يهب ما يشاء لمن يشاء سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قال له بعض نسائه في ذلك فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء، أن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يقيمه على دينه وأن يثبته على صراطه المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الآية السابقة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا جاء في الأثر أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى بالصحابة المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين وجهر بالقراءة فيهما، قرأ بالفاتحة وسورة أخرى من قصار المفصل، فلما جاء في الركعة الثالثة قرأ في نفسه الفاتحة سرا وقرأ هذه الآية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. نقل هذا في بعض الآثار، وهذا فيه دليل على أن الركعة الثالثة من المغرب وأيضا ركعتي العشاء الأخيرتين وأيضا الظهر والعصر يجوز أحيانا أن يقرأ فيهما زيادة على الفاتحة، وهذا يعني علم ونقل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. جامع أي أنك تجمعهم، ستجمع بين خلقك يوم المآد. نعم، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا من أسماء الله المضافة، من الأسماء المضافة بهذا القيد. لا يقال من أسماء الله الجامع، ولا يقال جامع الناس، وإنما يقال من أسماء الله المضافة جامع الناس، عالم الغيب، فاطر السماوات والأرض، رب العالمين، ونحو هذا، أي جامع. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ويوم يحشرهم جميعا فيجمعهم سبحانه وتعالى ليوم لا ريب فيه، لا شك ولا اضطراب ولا شك فيه أبدا. إن الله لا يخلف الميعاد، ما وعد الله عز وجل به فهو حق واقع لا محالة، والله تبارك وتعالى لا يخلفه، فيجمعهم لذاك اليوم ويجزيهم كل بحسب عمله، من قدم خيرا جوزي بالخير، ومن قدم غير ذلك جوزي بما قدم، كما قال عليه الصلاة والسلام يا إنما هي أعمالكم، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. ولا شك أن كل واحد منا وكل إنسان، وهذه فطرة فطر الله عز وجل عليها العباد، كل إنسان محتمل منه أن يجد غير ذلك، أي غير الخير، ما منا إلا ويقصر ويقع منه النقص، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، غير ذلك كل منا يقع منه، يقع منه، ولكن رحمة الله واسعة كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. ومن تمام رحمته سبحانه وتعالى أن جعل لنا أمورا نستدرك بها هذا الذي قال فيه فمن وجد غير ذلك. ومما يستدرك به أزمنة فاضلة، وأماكن فاضلة، وأقوال فاضلة، وأعمال وأفعال فاضلة، وأمور فاضلة، هذه أمور يستدرك بها، ففيه أزمنة فاضلة عظيمة من اغتنمها استدرك النقص، وفيه أماكن أيضا فاضلة، وفيه أعمال كذلك فاضلة، وفيه أقوال أيضا فاضلة. فهذه الأمور مما حب الله عز وجل ومن بها على هذه الأمة، فينبغي للمسلم أن يغتنمها، ومن ذلك هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان، فهو فرصة أمد الله عز وجل بها عبادة ليستدرك النقص السابق. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. للصائم دعاء لا يرد، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فهذا الشهر بما تضمنه من فضائل وفواضل ومنافع كثيرة هو فرصة ليغتنمها المؤمن وليقتنصها صاحب العقل واللبيب. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الفرصة ليستدرك به الخطأ السابق، وقد قال عليه الصلاة والسلام رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما مجتنبة الكبائر. فإذا كان رمضان السابق فهذا رمضان لاحق، فليجتهد المسلم هذا أول يوم منه في أن يصومه كما يريد كما يحب الله جل وعلا ويرضى وكما شرعه الله سبحانه وتعالى يجتهد جهده ويبذل قصارى جهده في اغتنام هذا الشهر في الطاعات والأعمال الصالحات ومجاهدة النفس على ترك كل ما هو معيب وكل ما هو غير مرضي وكل ما فيه شين وغير مرضي عند الله سبحانه وتعالى، فيجاهد المسلم نفسه في تركه. فإذا كان يجاهد نفسه في ترك طعامه وشرابه كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فإن كان يترك ذلك لله عز وجل فليترك، وهذا مما أباحه الله، الأكل والشرب والشهوة الحلال هذا مما أباحه الله لكن منعه في شهر رمضان. فإن كنت تتركه في شهر رمضان لله عز وجل فلا شك أنه ترك ما سواه مما هو حرام طيلة السنة وطيلة الأعمار فتركه أولى، فليجهد نفسه وليجهد نفسه في ذلك، عسى الله عز وجل يوفقه. والله تبارك وتعالى نسأل أن يجعل هذا الشهر مباركا وأن يعمنا جميعا بالخير والنفع فيه، وأن يجعله مباركا على هذه الأمة، وأن يجعله فاتحة خير وشهر بركة وشهر إلفة واجتماع وشهر رفع فتنة بين رفع الفتنة التي وقعت بين المسلمين، وأن يجعله سببا لنا للتذكير والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأن يجعله مباركا على الأمة أجمعين، وأن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه كما يحب ويرضى ويتقبله منا، وأن يجعله في سجل حسناتنا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني يكون لنا في رمضان هذا الدرس الفجر والعصر في التفسير وقبل التراويح، يعني يكون مجلس خفيف نستفتحه بذكر بعض أحكام الصيام نحتاج لها كل مسلم، نقرأها قراءة مع تعليق يسير من كتاب من كتب الفقه وهو كتاب المعونة، لعله إن شاء الله تعالى كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب، نقرأ مسائله مع تعليق يسير حول ذلك لنمر على كتاب الصيام، ثم بعد ذلك نأخذ كتاب الشمائل النبوية أو المحمدية للإمام الترمذي في صفات النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا وآدابا وغير ذلك مما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.